لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قاعدة أخرى من قواعد السعادة تتمثل في قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه قاعدة قرآنية وكلمات جامعة تمثل أصلا من أصول العدل والجزاء والحساب. سورة الزلزلة تتحدث عن أهوال يوم القيامة، ذلك اليوم الذي تشيب لهوله الولدان، فنجد السورة تختم بهذه القاعدة، وهذا فيه الشيء الكثير، إذ مع ما في ذلك اليوم من الشدائد والأهوال لكنه لا يظلم عبد شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، إذا فعل الإنسان وعمل الإنسان وقدم شيئا من الخير ولو كان كمثقال ذرة فإنه سيجده، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كذلك الأمر بالنسبة لمن أساء، فالله عز وجل عدل لا يظلم، فيتيقن المحسنون بكمال رحمة الله والمسيئون بكمال عدله عز وجل، وهذا يجعل في قلب العبد بلا شك من الراحة والطمأنينة بل والسعادة الشيء الكثير. نعم، حينما يستحضر المعاني التي تضمنها الجزء الثاني من القاعدة فإن القلب يخاف ويضطرب، نعم، لكن يطمئنه ما جاء في النصف الأول، فكما أن الشر ولو كان قليلا فإن الإنسان يحاسب عليه إلا أن يعفو الرب سبحانه، فكذلك الأمر بالنسبة للخير فإنه لا شيء يضيع مما قدمه العبد. إن أعظم ما يجلي كون هذه الآية من جوامع المعاني ومن قواعد القرآن المحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد نفس المعنى الذي ندندن حوله حينما سئل عن الزكاة في الحمر، أي الحمير يعني، فقال: ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية، انتبه للتعبير، إلا هذه الآية الفاذة الجامعة. الفاذة يعني منفردة في عموم الخير والشر، لا أعلم آية أعم منها لأنها تعم كل خير وكل شر. ما أنزل علي في الحمر شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة. ثم قرأ: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وفهم الصحابة رضي الله عنهم هذا الفهم من الآية، فسئلت عائشة يوما رضي الله عنها، أي سألها سائل، فقالت للجارية: أطعميه، فوجدت تمرة فقالت: أعطيه إياها، فإن فيها مثاقيل ذر إن تقبلت. إذن عائشة رضي الله عنها ستتصدق بتمرة لأنها لم تجد سواها، فتقول للجارية: أعطيه إياها، أي للسائل، فإن فيها مثاقيل ذر إن تقبلت. هل تعرف أخي أي أصلا يعني ما الذرة؟ الذرة هي ما لا يرى بالعين، يعني شيء صغير جدا لا يرى بالعين. طيب، هل هذا الشيء الصغير يمكن أن نجزئه ونقسمه؟ إذا كان فضلا يعني إذا كان هو في الأصل لا نراه بالعين، هل يمكن أن نجزئ ونقسمه؟ الآية تبين لك أن أي أجزاء من هذه الذرة إن عملتها من الخير أو الشر ستحاسب عليها يوم القيامة. نعم، رجاء عظيم في رحمة الله وخوف شديد أيضا من شدة الموقف. كم في موازين الناس من تقصير وتفريط، الذي يغش الناس مثلا ويظلمهم ويأكل حقوقهم، والذي يعتدي على حرماتهم ويظلمهم، والذي يأكل أموالهم، والذي يظلم زوجته وكذلك يؤذي جيرانه أو يسيء إلى أولاده. أتظن أن هذا كله سيمر بدون حساب؟ الذي يعق والديه، الذي لا يصل رحمه، أتظن أن ذلك سيمر يوم القيامة حينما تقف بين يدي الله ولا تحاسب عليه؟ هل هذا يساوي مثقال ذرة؟ لا، بل هو أعظم بكثير. إن الجزاء يوم القيامة بمثاقيل الذر. لذلك كان بعض العلماء، الشيخ الحويني حفظه الله وشفاه، يبكي حينما يقرأ هذه الآية. يعني كيف يكون الجزاء يوم القيامة بمثاقيل الذر؟ يعني أعمال الناس كبيرة وعظيمة، سواء في الخير أو في الشر، والآية تبين لنا أن الجزاء يوم القيامة بمثاقيل الذر. والله عز وجل كما قلت لكم حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. يعني لا يظلم بأن يوضع عليه شيء من السوء لم يفعله، ولا يهضم حقه الذي قام به والعمل الصالح الذي قدمه. وروي أن عمر أتاه مسكين وفي يده عنب، فناوله منه حبة وقال فيه مثاقيل ذر كثيرة. وإذا كان هذا المعنى في باب احتساب النفقة، فثمت معنى آخر يتفطن له أرباب القلوب الحية، ألا وهو الخوف من تبعة السيئات. قرأ الحارث ابن سويد سورة الزلزلة حتى بلغ هذه الآية، ثم قال إن هذا الإحصاء شديد، إن هذا الإحصاء شديد. لما يتفكر أحدنا في مدة عمره، عاش مثلا 50 سنة 60 سنة، فيها كم ساعة، فيها كم دقيقة، فيها كم مثقال ذرة من الخير ومثقال ذرة من الشر. لما يتفكر الإنسان بلا شك ويقرأ هذه الآية في هذه السورة بلا شك يضطرب القلب ويخاف، كما يمتلئ كذلك يقينا ورحمة وطمأنينة. تأملوا في الأحاديث التي فيها تطبيق هذا المعنى، في قصة المرأة التي سقت الكلب الذي كاد يقتله العطش، فرأته بغي من بغايا بني إسرائيل. ما البغي؟ ها؟ مش زانية وخلاص، ده حرفتها الزنا. رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها والخف، فاستقت له به فسقته إياه، فغفر لها به، كما في صحيح مسلم. وفي الحديث الآخر المتفق عليه في المقابل بقى في أعمال السوء والشر، المرأة التي دخلت النار في هرة قطة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، أي هوام الأرض، حتى ماتت هزلا، كما في البخاري ومسلم. عقب الإمام الزهري رحمه الله على حديث الهرة بقوله، انتبه، ذلك لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. لئلا يتكل رجل، يعني ما تتكلش على رحمة الله. نعم نطمع في رحمة الله، ومع ذلك نقدم العمل الصالح، لا نتكاسل. لئلا يتكل رجل، ما تتواكلش، كما أنك لا تتكل في أمر الرزق. يعني أنت لو رأيت إنسانا يخرج في الصباح، أنت رايح فين؟ يقولك رايح الشغل، قل له ما الرزق مكتوب، مش ربنا كتب لك الرزق بتاعك؟ هيرد يقول لك ايه؟ هيقول ايه؟ مش كده؟ مش هيقول لك اسعى يا عبد ونسعى معاك؟ طب ما نفس المعنى، لما يبقى قاعد على القهوه والاذان بيأذن، خد بالك، كله ما يلا نصلي، يقول لك يا عم رحمه ربنا واسعه. مش معنى هنا؟ انت ما عملتهاش في موضوع الرزق ليه؟ لما يمرض يذهب للطبيب، ما تقول له ما ربنا قدر اللي انت تصحى هتصحى، الشفاء بيد من؟ يقول لك بس برضو دي أسباب، سبحان الله. طب ما هي دخول الجنة لها أسباب، أعظم سبب لها بعد توحيد الله المحافظة على الصلاة في وقتها. ضيعت الصلاة يبقى أنت كده ضيعت يوم القيامة. أنت تعرف لما يجي في الامتحان أول سؤال إجباري للطالب، فالطالب ساب الإجباري ده وحل الأسئلة اللي بعد كده، يبقى عمل إيه؟ ضيع نفسه، لأن ده أكتر سؤال عليه إيه؟ أهلي درجات. فأول سؤال هتتسأل عليه يوم القيامة إيه؟ بعد التوحيد الصلاة. إن صلحت إيه؟ صلح سائر عمري، فسدت فسد إيه؟ سائر عمري. فإيه أوعى مهما حصل تفرط في الصلاة وتضيع الصلاة عن أوقاتها وتخرجها عن أوقاتها. لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل، أيضا لا تيأس، لأن كل أعمالك التي قدمتها من الخير محفوظة عند الله سبحانه، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فهذه المرأة البغي لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مثلا عابدة أو صوامة أو قوامة، بل امرأة زانية. لكن انظر للعمل، وربما رأيناه يسيرا جدا، واحدة سائت كلب، تخيل تدخل الجنة ويغفر لها، تغفر لها ذنوبها، هذا يبعث في قلبك اليقين العظيم في رحمة الله وأنك سترحم بإذن الله تعالى. لكن في المقابل تلاقي اللي دخلت النار في هرة، تقول سبحان الله، طب ايه يعني قطة يعني ما كده كده شوية وحتموت وخلاص، لكن ربنا دخلها النار بسبب هرة. لما قام بقلب المرأة الأولى من معاني الرحمة رحمها الله سبحانه، ولما قام بقلب المرأة الثانية من معاني القسوة فلذلك عاقبها الله عز وجل. لذلك أنت تأخذ بالأسباب وتقدم الصالحات وتطمع في رحمة الله، ما تتكلش. وكذلك إذا فعلت شيئا من السيئات فليعظم خوفك ولتترقب عقوبة ذلك في الدنيا والآخرة. نعم تطمع في رحمة الله، لكن ليس عندك يقين أن السيئة قد غفرت وأنك لن تحاسب عليها يوم القيامة، لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. إخواني، إن من أعظم توفيق الله لعبده أن يجعله يعظم ربه، أن تكون معظما لربك سبحانه. لا تنظر مثلا إلى المعصية فتقول إيه يعني نظرة فيها إيه، ولا ما أقعد أتفرج على فيلم، ولا أشرب سجارة يعني فيها إيه، هذا استهانة بقدر الله سبحانه وتعالى، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وفي المقابل إذا فاتت صلاة ونام عن صلاة مثلا يقول فيها إيه، ما رحمة ربنا، لا تتكل ولا تستهن، وإنما إذا وقعت شيئا من المعاصي فكن حذرا خائفا وجلا، وإذا قدمت شيئا من الطاعات أيضا كن خائفا ألا يتقبل مع طمعك في رحمة الله. فاتزان الخوف والرجاء مع محبة الله يجعلك تحسن السير إلى الله عز وجل. احذر الاستهانة بالمعصية، فربما كانت صغيرة كانت سببا في هلاك العبد، صغيرة مع صغيرة مع صغيرة. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل أو على العبد حتى يهلكنا. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. مهما كان العمل يسيرا أو قليلا من السوء ربما يهلك الإنسان. عائشة رضي الله عنها لما قالت حسبك من صفية كذا وكذا، صفية دي زوجة النبي برضو صلى الله عليه وسلم بس كانت قصيرة، تعرف اللي بيحصل بين الضرائر، فهي بتشاور بإيدها كده وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية، كفاية أنها قصيرة يعني. فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. تخيل كلمة هي ما قالتش أصلا، ده هي بتشاور. طب إحنا أخبار لساننا إيه لما واحد بيتكلم عن واحد صاحبه أو واحد قريبه ويقول كلام من كده كتير، يقول كلام هو صاحبه هذا يكره ولا يحب، وهذا كله مسطر مكتوب ستراه إن لم تتب منه وإن لم تستحل الذي أسأت إليه. مر رجل في المقابل بغصن شجرة على ظهر طريق، واحد ماشي في الشارع فلقى جزء من شجرة، فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين أو عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة كما في صحيح مسلم. طب إحنا بنعدي قد إيه على أغصان أشجار، على حجارة، زجاج منكسر، وربما نتكاسل أن نرفع ذلك عن الطريق. الجنة بين يديك، ربما مددت يدك ورفعت هذا عن طريق المسلمين كان سببا في دخولك الجنة. لا تحقرن من المعروف شيئا، وأيضا لا تستهن بشيء من المعاصي ولو كان صغيرة، لا تستهن بصغيرة إن الجبال من الحصى. أختم بما يقوله أهل الإجرام يوم القيامة، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون إيه، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر، ده بدأوا بإيه، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كان عون ابن عبد الله إذا قرأ هذه الآية يقول ضج والله القوم من الصغار قبل الكبار، كما في التمهيد لابن عبد البر، ضج والله القوم من الصغار قبل الكبار، يعني خايفين. فكيف إذا كان الإنسان يستهين بهذه الصغائر، وكيف إذا كان أيضا يستهين بما فيه طاعة لله سبحانه وتعالى. إنك حينما تتفكر في هذه الآية وتحاول تطبيقها في حياتك واقعا فإن الأمر يختلف. ولذلك أقول دوما لإخواني، ليس الأمر بمقدار الختمات التي نختمها لكتاب الله، وإنما تحويل هذه الختمات من السطور إلى الدور، إلى الواقع الذي نعيشه. كم من الأعمال الصالحة التي هي مثقال ذرة بل أعظم ربما يتكاسل الإنسان عنها، وكم أيضا من أعمال السوء ربما يقدم الإنسان عليها. حاول أن تتفكر في الآية وأن تحول الآية إلى واقع عملي، فإن ذلك بلا شك من قواعد السعادة. نسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة، أن يوفقنا لما يحب ويرضى، أن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.